هل صحيح أن من أحبه الله أحبه الناس؟ نعم، هذا هو في الحديث الصحيح، أن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إن يحب فلان فأحبه، ثم ينادى جبرائيل في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، ثم تضع له المحبة في الأرض فيحبه أولياء الله وأهل طاعته، ليس على الشرك به، يحبه أولياء الله وأهل طاعته ما يقع، يطع الله في قلوبهم من محبته بسبب محبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا البغضاء، إذا بغض الله عبدا نادى جبرائيل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم تضع الله في الأرض نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.